عليه من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا ابواب حكمتك واشفع علينا رحمتك وعلمنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. نزلنا في سورة الإسراء، ثم يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والشجرة الملعونة في القرآن: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. ولعل ذلك ذكر موعظة للناس ولعل ذلك ذكر موعظة للناس وتحذيرا من هذا العدو الذي إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وإذ قلنا الملائكة سجدوا لآدم، قلنا السجود هنا هو سجود لله سبحانه وتعالى، وليس السجود لآدم بمعنى العبادة، ولكن السجود لمن خلق آدم. كون هذه الآية اللي الله سبحانه وتعالى خلقها ورواها الملائكة بهذا الشكل، فالسجود لمن خلق هذا، وليس المعنى أن السجود لآدم. نعم. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، تحقيرا لآدم واعتراضا على الله عز وجل في تكريمه على على إبليس بأمر الملائكة وإبليس بالسجود له، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. تهديد لذريته بالاحتناك، ومعناه التهديد بأن يستولي عليهم ويصيرون في يده يقودهم كما يقود الإنسان بعيره. إذن قال: رأيتك هذا الذي كرمت علي، يعني أنت الآن كرمت هذا علي بهذا الشيء، يعني إذا وجد الحسد وجد معه كل أذية. والمسألة مسألة حسد، هذا الخبيث حسد آدم، لماذا هذه المكان الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى؟ قال: أنا خير منه، كيف هذا الكلام تكرمه وكذا وكذا، بينما الملائكة اللي هم أفضل من من من من إبليس تثلوا لأمر الله سبحانه وتعالى وأطاعوا الله سبحانه وتعالى وسجدوا حسب الأمر. وهذا لا، لأن الحسد أوجد في نفسه هذا الشيء وهذا المرض، فخرج به من طاعة الله كاملة. وتهديد أيضا غير، ودك أنه بقى إلى عند نفسه ونفس آدم، يعني قالها لا أحسن كنا ذرية كلهم أبقى لهم عدو مستمر معهم حتى آخر يوم في الحياة الدنيا. نعم، هذا هو الحسد، هذا الحسد، حسد إبليس لآدم عليه السلام، والكبر، لأن الحسد هو مع الكبر. نعم. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال: اذهب امضي لشأنك. وهذا من التهديد، فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا تاما كثيرا. المسألة بالنسبة لله سبحانه وتعالى لا تزيد في ملك الله ولا تنقص من ملك الله، طاعة إبليس أو غير إبليس أو الناس كلهم على هذا ذهب يعني مسألة بالنسبة لله سبحانه وتعالى ما يعني ما هي ذات الأهمية أن عصيانك يا إبليس أنت ومن تبعك ليس لها تأثير في طاعة الله سبحانه وتعالى أو في ملك الله وفي عظمة الله كلها يرجع عليك لأمنا جهنم جهنم لك ولمن أتبعك وهذا منتهى الاحتقار منتهى الاحتقار اذهب واستفزز من استطعت منهم الاستفزاز الاستخفاف والاستجهال للإنسان بصوتك يترجح أنه الغناء والملاهي المحرمة نسبت إلى إبليس دعوته إليها وتسبيبه لوقوعها أو لتسببه لوقوعها وهذا أظهر من تفسيره بالقول الباطل لأن ذم الصوت من حيث هو صوت لا يتوقف على تعبيره على معنى باطل ولو أريد القول الباطل لكان التعبير بقولك أوضح من التعبير بصوتك يعني استفزز من استطعت منهم بصوتك عند المفسر أنها بمعنى يعني بالأغاني وبالأشياء التي تؤدي إلى انحرافهم واتباعهم لهذا الشيء استفزز منهم من استطعت بالصوت لأن هنا عبر بالصوت يعني ما قال بالقول لو أن القول الباطل اللي يقول البعض كان قال بقولك لكن هنا قال بالصوت بصوتك والصوت يستخدم في الغناء وفي غيره من الله نعم وأجلب عليهم بخيلك ورجلك مجاز بمعنى اجهد جهدك في التسلط عليهم ومحاولة السيطرة عليهم نعم والرجل المشاه من الناس الرجل نعم أجلب عليهم بخيلك ورجلك اللي هم الرجال الذين سيتبعونك نعم لا لا يعني مثل قول الله سبحانه وتعالى أتوك رجال معنى أتوك يعني رجال أواد ما هم بالله يعني رجال سواء على الرجل يمشون أو على الإبل وهنا لا واجلب عليهم بخيلك ورجلك بالخيل يعني الأملاك وما تعني بالملك وكذا وكذا ورجلك وكل من اتبعك من الرجال أو النساء أو يعني كل جيشك أنه قال وكل جيشك الذين معك والرجل المشاه من الناس في السفر ونحوه وأصل أجلب عليهم بخيلك شقها أو نحوه بعنف سقها أو نحوه بعنف وشاركهم في الأموال والأولاد فمشاركة لهم بتزيين جعلها في معصية الله مثل قتل المشركين لأولادهم ومثل خدمة الأصنام إذا جعلوا لها بعض أولادهم ومثل جعل بعض المال من الأنعام والحرث لأصنامهم ومثل تحريم البحيرة والسائبة ومثل إنفاق المال في الخمر والغناء أو الزنا أو معاونة الظالم ووعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا لأنه لا يفي بوعده بل يخلفه بعد اغترار الإنسان به والوعد منه بالوسواس وعدهم يعني أنت عندك يعني أنت بلوى لهم وهم مبتلين بك فأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال وأولاد وعدهم ووعدك ذا كله ما بالله هباء منثورة وعد كذب لن تفي معهم بالوعد النهائي اللي يعني بالشيء الذي يخرج منه بنتيجة إيجابية هذا الوعد كله وعد كذب ولن تنفعهم ولن ينفعوك أنه قال لكم عدو قد أوضح لنا أنه عدو الأموال والخيلك ورجلك ما معك من الأموال والأتباع كلهم بمعنى التجيش تجيش كل ما تستطيع جيش كل ما تستطيع أن تفعله حتى أنك نعم جيش ما شئت نعم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إما بمعنى ليس لك أن تقهرهم بقوة حتى يطيعوك وإما بمعنى أن عبادي المخلصين ليس لك عليهم سلطان لأنهم أقوياء بالإيمان والتوكل وكفى بربك وكيلا يكلون إليه أمورهم فيبطلون بذلك تخويف الشيطان إذا خوفهم من العدو أو خوفهم الفقر أو غير ذلك إن عبادي ليس لك عليهم سلطان لأن عندهم قوة تمنع سلطانك نعم مهما كان معك لأنهم قوة إحنا ما سلطناك عليهم ما معك سلطان عليهم إحنا هذا ما أنت تأتي إلى هذا المكان وتدعي هذا وتدعي هذا هذا يطيع وهذا فنعم عباد الله المتقين ليس للشيطان عليهم سبيل ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر يسوق لكم إلى الأمام إلى الأمام السفائن بالرياح الطيبة لتبتغوا من فضله بالسفر إما للتجارة إما لغير ذلك من أسباب الرزق أو غيره، إنه كان بكم رحيما، أي أن من رحمته تيسير الابتغاء من فضله. وإذا مسكم الضر في البحر، معنى السير للأمام، سير للأمام، نعم. وإذا مسكم الضر في البحر مثل ريح عاصف رفع الأمواج حتى صارت تدخل السفينة وخافوا الغرق، ومثل سكون الريح ووقوف السفينة حتى خافوا الانقطاع في مكانهم من البحر حتى يتضرروا من الجوع وحر الشمس وغير ذلك، ظل من تدعون إلا إياه. إذا وصلت إلى هذه الأمور لا عاد شيطان ولا غير شيطان، ما في مجال إلا أرحم الراحمين، سواء إن هاج البحر أو سكن في الحالتين. ظل من تدعون إلا إياه ضاعوا في تلك المهمة وأنتم في أمس الحاجة إلى إنقاذ من ينقذكم، فلم ينفعوكم بأي نفع. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم عن الله فلم تعبدوه شكرا على نعمه التي لا تحصونها، وكان الإنسان كفورا، كثير الكفران لنعم الله، ينسى نعم الله عليه ويسيء إلى المنعم عليه باستعمال نعمته في معصيته. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. أما في وسط البحر في وسط المصيبة في الإنسان ما له إلا الله، يذكر الله يا الله يا، لكن إذا أمن خلق نعم رجع إلى ما كان عليه ونسي أنه كان في المكان، ما يذكر الأصنام ولا يذكر الآلهة، يذكر الله تلقائيا. يعني لما اشتدت الأهوال والمصائب وكذا الإنسان تلقائيا يرجع إلى الله، لكن أول ما يحس بالأمن والإطمئنان وكذا بدأ يرجع لل نعم. وكان الإنسان كفورا، هذا الإنسان الذي لا يمتثل ولا يبقى في طاعة الله سواء في الشدة أو في غير الشدة فكان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا، هذا إنكار عليهم، أمنهم من مكر الله بعد أن نجاهم من البحر، لأنهم أمنوا فأعرضوا مع أنهم على خطر بسبب إعراضهم، لأنهم إن نجوا من البحر فيمكن هلاكهم بخسف الأرض من تحتهم، ويمكن أن يرسل عليهم ريحا ترمي بالحصبة كما أرسل على قوم لوط، ثم لا تجدوا لكم وكيلا، لا تجدوا من تتكلون عليه في إنقاذكم من العذاب، لأن الله غالب على أمره. حتى لو يعني طلعتم من البحر والشدة وكذا وكذا، قوة الله موجودة حتى وأنتوا على اليابسة وأنتوا في بيوتكم وأنتوا في أماكن أمنكم واستقراركم، قوة الله موجودة عليكم بالزلازل بالخسف بأي شيء، ما هو ما بلا أنكم لما، لكن الإنسان هو ما بلا يتعايش مع الشيء اللي أمامه، الشيء اللي أمامه الشيء الغيبيات يتركها الإنسان يبتعد عنه. نعم. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح ريحا شديدة فيغرقكم بالريح القاصف لأنها ترفع الموج فيدخل السفينة فتهوي لثقلها بالماء بما كفرتم بسبب كفركم لنعمة الله ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا؟ قال الشرفي في المصابيح قال عليه السلام، يعني الناصر بن الهادي عليه السلام، يقول نصيرا والعرب تسمي طالب الثار تبيعا، انتهى. ولقد كرمنا بني آدم بالعقل والبنية التي استطاعوا بها تحسين ما أذن الله به لهم من أحوالهم من نسج الثياب وتحصيل الفراش وبناء البيوت والأكل والشرب باليد والتطهر من الأوساخ والتنزه منها وغير ذلك، وحملناهم في البر والبحر، في البر على الدواب وغيرها من وسائل النقل في هذا العصر، وفي البحر على السفائن، وفي هذا العصر على غيرها من وسائل النقل مثل نعمة الطائرات في الهواء فهي من نعم الله، ورزقناهم من الطيبات واضح وفيه عموم للبر والفاجر والمؤمن والكافر، فهو رد على المطرفية النافين لرزق الكافر، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، والمراد تفضيلهم بما هو نعمة عليهم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم بمتبوعهم مصحوبين به ليروا نتيجة اتباعهم له إن كان محقا أو مبطلا، فمن أوتي كتابه بيمينه كتاب عمله بيمينه وهي بشرى باليمن والخير، لأن كتابه تضمن ما ينفعه، فأولئك يقرؤون كتابهم يتذكرون به ما قدموا من الأعمال الصالحات فيفرحون به ولا يظلمون فتيلا، لا ينقصون من ثوابهم فتيلا أي قليلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. قال الشرفي في المصابيح قال الحسين بن القاسم عليه السلام معناه من كان في هذه الدنيا أعمى عن الحق فهو في الآخرة أشد عمى وأضل سبيلا، ولهذا الوجه أكرم الله الجنة عن الفاسقين وطهرها عن سبيل الظالمين، ولو أدخلهم الجنة لما ازدادوا إلا بطرا، ولكن الله أحسن تدبيرا ونظرا. انتهى. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. يفتنوه أي يضلوه بضرب من خداعهم ووعودهم المرغبة في موافقتهم، وحاشاه صلى الله عليه وآله وسلم من أن يوافقهم على ذلك، ولكنه لا يمتنع عليه المقاربة، فالمقاربة من حيث هو بشر جائزة، ولكن لا يكون موافقا لهم لأنه محفوظ بألطاف الله تعالى وعصمته. وإذا لاتخذوك خليلا، أي لو ضللت وافتريت علينا غيره اتخذوك خليلا. نعم. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ثبتناك على التقوى والتمسك بما أوحينا إليك، والركون هو الميل اليسير، إذن أنت معصوم، وهذا دليل عصمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. إذن لأذقناك لو افترضنا وصار هذا الشيء حتى رسول الله هدث، ما في مجال لأحد حتى نقول فيها أحد ما هنه، حتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله التهديد كله. إذن لو أنك مت إليهم أو اتبعتهم وحاشى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، نعم، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، أي لو ركنت إليهم شيئا من الركون قليلا لأذقناك عذابا مضاعفا في الحياة الدنيا أو الحياة الدنيا والحياة الآخرة. وضعف عذاب الممات وقد فسر بعذاب الآخرة، والأقرب عندي هذا المؤلف يقول أنه عذاب البرزخ الذي يلحق الروح بعد الممات الجسد. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. إن استفزوك من الأرض ليخرجوك منها، لم يلبثوا في الحياة بعدك إلا قليلا، والاستفزاز الإزعاج بالتخويف أو بأي وسيلة تضطر إلى الخروج كما فعلوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا إهلاك قومهم متى حاولوا قتلهم أو طردهم إذا وصلت إلى، ولا تجد لسنتنا تحويلا صرفا عن طريقتها الماضية إلى طريقة مخالفة لها. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا كلها من فرج، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم انا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.